والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحاديث الأحكام، وقد كنا في اللقاءات القريبة الماضية تعرضنا لبيان بعض ما جاء في الهبة والهدية والثواب عليها والتعديل بين الأولاد في العطية والنهي عن أن يرجع الإنسان في عطيته إلا الوالد في هديته أو في إعطائه ولده. وكذلك ووقفنا عندما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك الملتقى ملتقى الأخبار، قال باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده، ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الخمسة. وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا، رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، رواه ابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، ومعنى يجتاح يعني يأخذه بالكلية، فقال أو يأخذ أكثره أو جله، فقال أأنت أو قال أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا، رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. هذه الأحاديث من حيث صحتها، حديث عائشة أخرجه بالإضافة إلى الإمام أحمد أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، ولفظ أحمد أخرجه أيضا الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة. وحديث جابر قال ابن الغفان إسناده صحيح، وقال المنذري رجاله ثقات، وقال الدارقطني تفرد به أحد الرواة عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وطريق أخرى عند الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا متجاومة وابن الجارود، معلوم حديث عمرو بن شعيب أنه من باب الحسن. ومن مجموع هذه الطرق التي ذكرت ينتهب الحديث للاحتجاج، يعني يصح الاحتجاج به لأنها روايات متضافرة يقوي بعضها بعضا، فيدل على أن الرجل مشارك لوالده في ماله، لولده، أن الرجل مشارك لولده في ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، ما لم يكن ذلك على وجه الإسراف والتدبير أو السفه هذا لا يجوز له أن يتصرف في ماله بهذا، يعني لا ينبغي للإنسان أن يتصرف في ماله أي ماله بسفر وتبذير وخروج عن المعروف شرعا، ولو عرف عنه ذلك يجوز الحجر عليه، فكيف بمال شخص آخر وإن كان ولده أو إن كان ولده. قال وقد حكى في البحر أحد كتب الفقه عند بعض المذاهب الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤونة الأبوين المعسرين، وهذا معلوم عند جمهور الفقهاء أنه يجب على الولد الإنفاق على والده وعلى والدته، ولا شك يعني لا خلاف أعرفه أو يعرفه ويذكره أهل العلم في هذا. يجب على الولد المسر الإنفاق على والديه المعسرين. وإذا كان كذلك فنفهم من هذا أن قوله أن هذه الأحاديث في إطلاق اليد للوالد بالتصرف بمال ولده المقصود بها أن يتصرف فيه بما لا يضر مال ولده وبما هو في حاجة إليه، ولا يتجاوز ذلك إلى السفه والتبذير والإسراف، أو يتجاوز ذلك أيضا بأنه يأخذ من مال ولده ويعطيه لغيره فلا يأخذ من مال أحد أبنائه، أشرنا إلى هذا في الأمس، من أحد أبنائه فيأخذ منه من غير حاجة له هو ويعطيها لولد آخر، لا ينبغي. نعم إذا كان ولده الذي عنده الوالد إذا كان له أبناء صغار يعني هو ينفق عليهم ولا يستطيع النفق عليهم، فهذا مما يجب على الولد الكبير ذا المال والقدرة أن يعطيه لوالده لينفق على من يعوده، وما لم يكن ما زاد على ذلك فيعني هذا حق للوالد أن يعني يأخذ ما يستحق أو ما يحتاج من مال ولده، ولكن هذا الحق لا يتجاوز إلى أن يؤذي ويضر بولده ولا ضرر ولا ضرار. نعم. وهذا الباب ذكره الشيخ بعد باب جواز الرجوع بالهبة أو بالهدية من الوالد لولده، لأنه إذا كان مال الولد بمثابة مال الإنسان مال ولد الإنسان بمثابة مال نفسه فلا حرج ولا ضير في أن يبيع في هبة، لأنه من ماله لنفسه من نفسه لنفسه، فلا إشكال في هذا، وأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. ولا بأس إن كان هناك يعني بعض الأسئلة فيما يتعلق بهذه المسألة بعد انتهاء الدرس. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب آخر من أبواب عقود التبرعات مما كان يفعله الناس وأقرهم أو يعني أباحه الشرع بشروط معينة، وهي العمرة والركبة. العمرة والركبة، ما هي العمرة وما هي الركبة؟ العمرة أن يقول إنسان لآخر لك هذه الدار عمرك لك هذه الدار، أو أعطيتك هذه الدار، أو وهبتك هذه الدار، أو هذه السيارة إذا كانت يعني تصورنا تعمر، أو هذه الأرض، وغالبا ما تكون العمرة والركبة في الأموال الثابتة التي يعني تستمر طول عمر الإنسان، فهذه هي العمرة. يقول له لك هذه الأرض أو هذه الدار، الأرض تلاحظ أو الدار العقار، لا يقول ثمرتها أو يعني زرعها، لا يقول لك هذه الدار أو هذه الأرض عمرة مدة عمرك، أو أعمرتك هذه الأرض أو أعمرتك هذه الدار، هذه تسمى عمرة. وسميت عمرة كما تلاحظون من إسنادها يعني مما علقت بها، وهي عمر الإنسان، يعني أعطاه ذلك وقرنه قال له مدة عمره، لكنها تختلف صورها وأحوالها باختلاف النطق بها، فإما أن تكون مطلقة يعني إيش يقول لك أعمرتك هذه الدار أو هذه الأرض، هذه مطلقة أعمرتك هذه الدار أو هذه الأرض، أو أعطيتك هذه الدار مدة عمره، أو يعني هذه مطلقة من غير قيد. وقد يقول له أعطيتك أو أعمرتك هذه الدار وعلى أنك إذا مت تعود ترجع لي أو تعود لي أو لورثتي، يعني فيعلقها بشرط، يعني بمعنى يحدد أنها أعطيتك مدة عمرك وإذا انتهى عمرك تعود لي أو لورثتي، هذه مقيدة. و يعني هناك حالة أخرى أيضا يذكرها الفقهاء، ويذكرون حكم كل حال من الأحوال، وفيه نوع اختلاف لأهل العلم مبني على فهمهم للأحاديث الواردة في العمرة والركبة. طيب الركبة ما هي؟ قالوا الركبة هي شبيهة بالعمرة، بل هي مثل العمرة أن يعطيه مدة عمره، ولكن سميت ركبة لأن كل من المعطي والمعطى له يرقب الآخر متى ينتهي متى يموت فيتملك هذه الدار أو يتحقق له ملكه فيها، فسميت ركبة بذلك. وبعضهم قال يفرق بين العمرة والركبة، بيقول أن الركبة تكون من الطرفين، عمرة من الطرفين، أحدهم يعطيه شيء يقول له مدة عمره، والآخر يعطيه شيء آخر ويقول له مدة عمره، وكل منهما يرقب الآخر ليتملك ما يأخذه، فسميت هذه رقبة لأنه يرقبه. وإن كان المعنى في كلاهما قريب من بعضهما البعض. فما حكم العمرة والرقبة إذا حصل؟ واحد قال لي آخر أعمرتك داري أو أعمرتك هذه الأرض أو أعطيتك الأرض مدة عمرك أو مدة عمرك، فإن انتهيت أو انتهى عمرك تعود إلي، يعني بأي صيغة من هذه الصيغ؟ ما الحكم؟ ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو النص الدليل والدليل الذي ورد في ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها. لاحظ هذا الحديث، تأتي أحاديث أخرى لعلها يعني فيها نوع اختلاف من حيث الحكم في هذا. العمرة ميراث لأهلها، أو قال جائزة، جائزة يعني نافذة، جائزة متفق عليه. الحديث بهذا اللفظ، تأتي ألفاظ أخرى تختلف عنه، لكن بهذا اللفظ متفق عليه، يعني رواه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم على مصطلح الشيخ. إذا قال متفق عليه يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد، ومصطلح ابن حجر في بلوغ المرام إذا قال متفق عليه أو رواه الشيخان فالمقصود به البخاري ومسلم، لكن مصطلح الشيخ المجد بن تيمية هنا يقول إذا قال متفق عليه يعني الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم. فهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة ميراث لأهلها. اسمع، على ميراث لأهلها سنرى معنا. أو قال جائزة يعني نافذة، جائزة كما سنرى حسب تفسير أهل العلم في ذلك. وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرة فهي لمعمره، لمعمره محياه ومماته، فهي لمعمره يعني لمن أعطاه محياه ومماته، يعني تنفذ حتى بعد الموت، يعني ما يرجع فيها. ولا ترقب، وصول أساسي منها ينهى، يعني النهي تنزيل يعني بالكراهة، لأنه فيه يعني نوع تفريط في المال ما دام أنه يريد أن أو يود أو يرغب في أن يجمع ماله إليه، فلا يعني يوقع نفسه في شيء يلزمه وهو لا يريد الالتزام به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي لمعمره محياه وماته، خلص ليس له أن يرجع. ولا تركب من الركبة، ولا نعم ولا تركب، فمن أركب شيئا فهو سبيل الميراث، فهو سبيل الميراث يعني يرثه من أركبه، فهو سبيل الميراث يعني يرثه ورثة من، ليست ورثة من أعطى بل ورثة من أخذ من أعطي، فهو سبيل الميراث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركبة جائزة. رواه النسائي وفي لفظ جعل، وهذا من لفظ الصحابي، جعل الركبة للذي أركبها. رواه أحمد والنسائي وفي لفظ جعل الركبة للوارث. رواه أحمد على تفسيره، منهم مفصل الوارث وارث المعطى، منهم مفصل وارث المعطى، سنأتي الخلاف. نعم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، لمن أعمرها، العمرة جائزة يعني نافذة مصرفة لمن أعمرها، لمن أعطيها، والركبة جائزة لمن أركبها. رواه الإمام أحمد والنسائي. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا تركبوا، قلنا نهي حتى لا يقع في التزام ما كان لا يريد أن يلتزم به. لا تعمروا ولا تركبوا، فمن أعمر، وبعض أهل العلم أخذ من هذا النهي عن العمرة وقال أنها منهي عنها مكروهة لأنه ورد النهي فيها، إنما الحكم قال: لا تعمروا ولا تركبوا، فمن أعمر شيئا أو أركبه فهو له حياته ومماته. رواه أحمد والنسائي. في حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه، قضى بالعمرة لمن وهبت له، وافق الحديث السابقة لمن وهبت له، متفق عليه. وفي لفظ: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرا فهي للذي أعمر حيا وميتا ودعت به. هذا يؤكد المعنى السابق، وهي لمن أعمر حيا وميتا ولعاقبه، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: العمرة جائزة لأهلها والركبة جائزة لأهلها، على المعنى السابق. رواه الخمسة. وفي رواية: من أعمر رجلا عمرة له ولعاقبه فقد قطع قوله حقه فيها. وهذا أمر آخر، هذا شيء يعني غير الأول. الأول مطلق في العمرة، قال أعمرتك مدة عمرك، أعطيتك حياتك إلى آخره. لكن هنا قال: من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه. إذا صرح بأنها لك ولعقبك انتهى. هذا يعني كلامه فيه قليل، لأنه صريح في أنه قال له ولعقبك، أنه ملكه مطلقا. قال عليه السلام: فقد قطع قوله حقه فيها. قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، عندما يقول له لك ولعقبك، فما دام وقعت فيها المواريث انتهى. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي لفظ عن جابر: إنما العمرة التي أجازها، هذا من كلام جابر، إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجازها يعني أنفذها، أو يعني أذن بأنها لمن أعمر أن يقول هي لك ولعقبك. هذا فهم جابر رضي الله عنه من السنة، يقول إنما العمرة التي أجازها وألزم بها وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترجع إلى من يعني أعطاها بل تبقى لمن أعطيت، قال هي أن يقول هي لك ولعقبك، يصرح بأنها يعني له في حياته ولعقبه بعد مماته. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا أثر عن جابر، وجابر نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قضى رسول الله بالعمرة لمن وهبت له. فهذا مطلق، يعني معنى سواء كان قال يعني قال لك ولعقبك أو قال أعمرتك، لكن هنا فيه تحديد أن يقول هي لك ولعقبك، هذه هي التي تنفذ، أو يعني يتملكها المعمر أو المعمر. وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه ويستثني: إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي. أنها إذا أعمره بهذا اللفظ قال أنها لمن أعطيها ولعقبه، يعني لا ترجع إلى المعطي. رواه النسائي عندما قال، شوف لاحظ اللفظ، قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه، يهب يقول لك هذه لك ولعقبه الهبة، ويستثني، إيش يستثني؟ يقول إن حدث بك حدث وبعقبك، إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي. فهنا استثناء، في الأول هناك الذي قال في جابر أنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك ولا يستثني. نعم، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبك، لكن هنا قال هي لك، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعقبه هبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي، أنها لمن أعطيها ولعقبي، رواه النسائي. ثم ذكر الشيخ حديثا آخر عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة، أمه رجل أعطى أمه حديقة، والحديقة هي البستان، وغالبا كان يسمى على يعني البستان المحاط الذي عليه حائط، لأنه أحدق به حائط، ثم أصلح على أن كل بستان يسمى حديقة ولو لم يكن محاطا. الشاهد أنه قال أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها، أعطاها حياتها يعني مدة حياتها، فماتت أمه في حياته، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شراء، يعني شركاء، يعني الشرع المشاع، ولهذا منه الشريعة والمشرعة، الشاع الشريعة يقال يقول هذا الزراعة أو كذا إلى آخره، الفتحة بالماء التي تؤدي الغرض منها شريعة كذا، ومنه الشريعة يعني الشيء المشرع يعني المفتوح المباح المشترك. قال فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، فقال فأبى، فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، رواه أحمد. هذه الأحاديث في مجملها ظاهرها أنها تدل على أن العمرة تكون لمن أعطيها، سواء قيد قال لا ترجع لي أو لم يقيد أو قلت، فالظاهر أكثر الأحاديث أنها تكون لمن أمرها. وبعضها يقول كما في فهم جابر رضي الله عنه أنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني إليه هي لك ما عشت، فإن قال نعم أن يقول هي لك ولعقلك، لك ولعقل، فإن قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا أثر عن جابر من فهمه وليس يقرعه يعني وليس من لفظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام لأهل العلم يقول إن هذا كلام مدرج يعني سنسمع. خلاصة هذا الحديث صحيحة مجملها، يعني هذه الحديث من حيث صحتها يعني منها ما هو متفق عليه بين الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد، ومنها ما رواه مسلم، ومنها ما رواه يعني النسائي والترمذي وصححه إلى آخر ما رأينا ما سمعنا. فمن حيث إسنادها الأحاديث صحيحة، لكن من حيث ما تدل عليه فيه نوع اختلاف في الفهم معانيها عند أهل العلم. الشيخ ذكر معنى العمرة وكذا وقد بينا معانيهما. قال يقول لي الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لبعض هذه الحديث التي وردت في البخاري، يقول ذهب الجمهور إلى أن العمرة إذا وقعت كانت ملكا أو ملكا للآخر، يعني لمن هو جمهور أهل العلم يقولون إذا وقعت العمرة كانت ملكا للآخر ولا ترجع إلى الأول إلا إذا صرح باشتراط ذلك، باشتراط الرجوع، وإلى أنها صحيحة جائزة. منه أخذ بعضهم قوله أجازها بمعنى أباحها وزرعها، ومنهم من قال أجازها يعني أنزل بها. وحكى الطبري عن بعض الناس والماوردي عن داود وهو داود الظاهر إمام عند الظاهر وطائفة عن قوم من الفقهاء أنها غير مشروعة، نقل بعض هذا القول عن بعض الفقهاء أنها ليست لا تشرع لا تجوز يعني غير مشروعة، أخذا من النهي لا تركبوا لا تعمروا ولا تركبوا واحفظوا عليكم أموالكم إلى آخره، فأخذوا من هذا دلالة على النهي، ولكن الحديث الأخرى التي بينت حكمها تدل على أقل شيء مشروعيتها وجوازها. نعم يقول حتى لو نعم ثم اختلف القائلون بصحتها وهم الجمهور وقولهم الأصح أنها من حيث صحتها جائزة صحيحة جائزة، لكن إلى ما يتوجه تمليك هذه الأرض أو هذه الدار، عندما يقول لك أعمرتك الدار داري أو أعمرتك أرضي، التمليك متوجه إلى عين الأرض والدار إلى رقبتها، اصطلاح الفقهاء يقول إلى رقبة، رقبة يعني عين الشيء، إلى رقبتها يعني عين الدار ذات الدار نفس الدار أو الأرض، أو إلى منفعتها. إذا قال أعمرتك بيتي أو داري، هل المقصود أنه أعطاه البيت ملكه إياه يعني البيت نفسه، أو أعطاه منفعة البيت مدة عمره؟ بينهما فرق. وكذلك إذا قال أعطيتك أو أعمرتك هذه الأرض وهي أرض زراعية مثلا، هل أعطاه الأرض بعينها أو أعطاه ليزرعها وينتفع بها مدة عمره؟ اختلفوا في هذا المعنى ما هو المراد، وعليه بني مسألة التملك وغيره. يقول فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات، يتوجه إلى العين ذاتها كسائر الهبات. واحد مثلا أعطى واحد كتابا قال لك قل أعطيتك لك هذا الكتاب، يعني إيش يفهم منه؟ فمنه أنه يأخذ يقرأه ثم يعيده، ولا أن يقول لا أعطاني الكتاب خلاص أخذني أخذ يعني هدية أو هبة. فيقول الأصل في الهبة أنه العطية والهدية أن المقصود تمليكها، يعطيها من أعطاها للآخر ليتملكها. فكذلك العمرة إذا قال أعمرتك داري أو أرضي، فالمقصود ملكتك إياها، ملكتك إياها. لكن يعني الاختلاف أتى الفقهاء وأهل العلم أهل اللغة وأهل الفصاحة ويعرفون اللغة العربية وفهموا المعاني من فهم اللغة العربية، فكيف اختلفوا في العمرة؟ هو الأصل أن الهبة والهدية تمليك، فكيف اختلفوا في العمرة أنها هل هي تمليك للمنفعة أو تمليك للعين؟ اختلفوا فيها بسبب ذكر هذا اللفظ، أعمرتك أو وهبتك هذه الأرض مدة حياتي، فما دام فيه تعليق بمدته بعمره ومدة حياته جاء الاشتباه بأنه هل أعطاه المنفعة أو أعطاه إيش الأرض نفس العين. من هنا اختلفوا، لكن الجمهور منهم الأكثر منهم يقولون الأصل في الهبة والعطية أنها تمليك، أنها يعطي العين ذاتها تتبعها المنفعة. ومنهم من نظر إلى مسألة التعليق بالعمر والحياة وكذا وقال لو أراد تمليكه عينها لقال أعطيتك دا وسكت، إنما ما دام علقها بعمره يعني يستفيد منها مدة عمره، ففهموا هذا الفهم. والأكثر على العكس على خلافه ويقولون يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات، حتى لو قال المعمر يعني من أعطى الدار على سبيل يعني أنها عمرة، لو قال المعمر بل لو كان المعمر لو كان المعطى الشيء المعطى لو كان المعمر عبدا مملوكا فاعتقه الموهوب له ماذا يحصل؟ ولا يحصل فيه يعني واحد قال له أعمرتك أو أعطيتك أو وهبتك هذا العبد مدة حياتك، لاحظ وهبتك هذا العبد مدة حياتك، ثم تصرف الموهوب له وأعتقه، فهل ينفذ العتق أو لا ينفذ؟ يقولون يعني العمرة تتجه إلى الرقبة إلى العين، بدليل أنه لو أعطاه عبدا على هذه الصورة وقال له أعطيتك هذا العبد مدة حياتك فأعتقه قال يعتق العبد، يعني ينفذ عتقه، ولا ينفذ عتق المعتق إلا بماله بما يملك. فهم بالاتفاق متفقون على أنه لو أعمره عبدا فأعتقه الموهوب له فإنه ينفذ عتقه، بخلاف الواهب. بخلاف الواهب لو أعتق العبد الذي أعمره للثاني لا ينفذ عتقه، قالوا هذا دليل على أنه أصبح في ملك الموهوب له وليس في ملك الواهب. نعم. والمذهب الآخر يقول يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة، هذا المذهب هو قول مالك والشافعي في القديم، ويعني ثم هؤلاء قالوا طيب إذا توجه للمنفعة فهذا يأخذ حكم العارية أو يأخذ حكم الوقف، وأيضا لو أخذ حكم العارية حكم الوقف فيه اختلاف، يعني فيه اختلاف الحال. حكم العارية بمعنى أنه يستنفع منه صاحبها المعمر هذا الذي أعطيها حتى يعني ينتهي الأجل، فإذا بقي إذا انتهى أجله تعود إلى المعمر نفسه إلى مالكها أو إلى ورثته، فهي في حكم إيش؟ العارية، لأنه يستنفع منها. ومن يقول إنها بحكم الوقف بحكم حكم الوقف يقول إن هذا الذي أعطي على سبيل العمرة ينتفع بها مدة حياته، نعم، وإذا مات لا ترجع إلى الواهب وإنما تبقى وقفا، لأن حكمها حكم الوقف، أنا لا ترجع إلى ملكي، لأنه فرق بين العارية وبين الوقف. يعني هذا الذي يقول إنها حكمها عبرت أنها خرجت من ملكي من أعمرها، مثل الذي يقول إنها من ملكها من أعطيها. والفرق بينهما أن الأكثر الذين يقولون إنها أو الذين قالوا إنها لمن أعمرها يقولوا إنها ملكة أصبحت ملكا له، وهذا يقول لا لم تصبح ملكا له بل ينتفع بها حتى يموت، فإذا مات لا ترجع إلى صاحبها بل تبقى وقفا ينتفع بها من ينتفع بها، فهل؟ وهل يسلك بها مسلك العارية أو الوقف روايتان عند المالكية، والأظهر أنها يعني إما أن تكون ملكا لمن أعطيها أو تكون في حكم العارية فترجع إلى من يعني أعطيها أعطاها. وعند الحنفية التمليك في العمرة يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبة إلى المنفعة، وكانوا يفرقون بين الرقبة والعمرة، فأن الرقبة فيها مقارنة بين أعطاه شيء وهذا أعطاه شيء وكل منهما يطلب الآخر، فهي شبيهة في المبادلة، هي ليست مبادلة يعني عقد، لكن هذا أعطاه هو ينتظر يعني مدة حياته وذاك أيضا أعطاه شيء آخر، ولهذا سميت ركبة لأن كل منهما يركب الآخر. فيقول لأن فيه نوع من المعاوضة وإن كان ليس عقدا يعني مباشرا. قالوا يعني وفي الركبة إلى المنفعة وفيه يعني قول لهم أيضا أنها كلها باطلة يعني لنهي رسول الله عليه وسلم. خلاصة هذا يقول الشيخ مجموع الروايات في هذه المسألة ثلاثة أحوال، أحوال العمرة ثلاثة أحوال من حيث النطق بها أو من حيث واقعها. الأول أن يقول أعمرتكها أعمرتك الدار أو الأرض هكذا ويطلق، فهذا تصريح بأنها للموهوب له، يقول أعمرتك الدار أو الأرض ويطلق من غير أن يقيد فإذا مت رجعت إليه أو مدة حياتك، لا يقول أعمرتك الدار أو الأرض. يقول هذا تصريح بأنه ويطلق من غير أن يقيد، تصريح بأنها للموهوب له، وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلى الواحد. وبذلك قالت الحنفية ومالك، إلا أن المطلقة عندهم حكم المؤبدة، لأن المطلقة عندهم حكم المؤبدة وهو أحد قولي الشافعي والجمهور، وله قول آخر أنها تكون عارية ترجع بعد الموت إلى المالك.